وهو في مرض الموت فرؤي وجهه يتهلل. الثالث بعد الخالق او سويعات سيخالف الدنيا بكل ما فيها وما عليها، ورغم ذلك وجهه متهيئ. فسئل ما السبب؟ فقال ليس عندي من عمل ارجى من السجن. اما الاولى فكنت لا اتكلم فيما لا يعنيني، واما الثانيه فكان صبري سليما لكل مسلم، كان صبري سليما لكل مسلم. ولذا لما سئل بعضهم عن سلف الامه قال كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. انظر الى هذه المعادله، الاعمال قليله والقصور كثيره. المتعارف عليه كلما زاد العمل زاد الاجر. لا، سلف الامه كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فقيل لهذا ولما؟ قال بثلاثه شهور. تحدثنا كما تحدثت عن اشتداد الصدور، فذكرنا منها الشيطان والغضب والغيظ والتكاثر على الدنيا والتكاثر منها. واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن مرض او مرضين ان اسعفنا الوقت. اقول وبالله التوفيق، مرض اليوم اخر قطعه الاوقات، وما السبب؟ الأحبة والإخوان تعالى بسببها الجيران، وتقاتل أم الأم الواحدة والأب الواحد، ألا وهي الكبر. يمر عليك أمر كنت أنت وهو في نفس الطريق، قد في نوم واحد، في صف واحد، بل والله اقتنع اشترى احدكم الاخر من صلاه الصبح، او دعاه ذات الشيء عباده، او لاجلاله من ابواب القلب. فاذا به يتنكب لك ويستكبر عليك ويعرض عنك، فتختلف القلوب وتتباعد الصدور وتعلو وتعلو. لكأنه يقول هي الأرض. نعوذ بالله من الكبر ومن المتكبرين. أما سمع هذا الذي يتكبر على حكم الله فربما يتكبر على ظالمه؟ أما سمع الحديث الذي جاء فيه الكبرياء لله، الكبرياء لله والحدة في الله، فمن جعلني فيهما عذبته، فمن جعلني فيهما عذبته. وفي رواية ألقيته في النار يا مسكين. تنادي الله بالكبر، تنادي الله بالعزة، عجبا لك. قال الحسن البصري رحمه الله: عجبا لمن يفتن الجراء أعزكم الله بيده في اليوم مرة أو مرتين، تدخل دورة الخلاء فبعد أن تقضي حاجتك تفتن هذا الجراء مسلم الرائحة، لا تطيق أن تنظر إليه فضلا عن أن تمسه بالشمال مع أنه خرج منه. عجبا لمن يأكل الشراء مرة أو مرتين في اليوم الواحد، ثم هو بعد ذلك يتكبر على جبار السماوات والأرض. فإن تذكر الآية وإن تذكر بحديث، قال كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تذكر بأثر من آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا دين الصحابة في الناس النهاردة. هل نجيت نفسك؟ هل نجيت نفسك؟ جدك البعيد آدم عليه السلام خلق من تراب رميم، وأبوك القريب، أبوك القريب خلق من ماء مهين، جدك البعيد خلق من تراب رميم، وأبوك القريب أبوك المباشر. لو أن اسمك زيد بن عبد الله فعبد الله هذا خلق من ماء مهين، وأنت يا مسكين خرجت من هجر الكون مرة، أنت يا مسكين يا من تتكبر يا من تتعالى خرجت من مجرى الكون مرتين، الأولى يوم خرجت من صلب أبيك فاستقرت بحول الله في رحم الأم، والثانية يوم خرجت من ضف أمك إلى الدنيا. أولك نصفا وآخرك نيفا، وأنت في حياتك تحمل العبرة، تحمل في بطنك ما أنت فيه أعلم، إياك أن تسألك. فإن الله جل وعلا أرسل لأبيك آدم الملك وعلمه الأسماء ونفخ فيه من روحه، ومع ذلك لما تكبر فيه مع أنه مخلوق من نار طرد من الجنة وسار إماما لكل فاسق وفاسق، وبدل بالرحمة نعمة، وبالقرب بعدا، وبالجنة نارا تلظى. فإياك أن تتكبر، أدعوك إلى التفكر في أحسن الأحوال. لا أقول لك وأنت في الصف ولا وأنت في بطن أمك ولا وأنت طفل صغير، ولكن وأنت شاب قوي فتي، انظر إلى حالك وتفكر في حالك الآن. شاب منظره جميل، قوته تعلو بدنه، يدب في الأرض دما، يصعب الطمع خده الإمام، ولا يلوي على مسلم، ولا يعين الضعيف، ولا يرحم المسكين. قصة واحدة، وانظر إلى ما في فمك، المشاق في الفم، والمخاط في الأنف، وضريع في المعدة. هذا الطعام الذي جمعته من حلال او حرام ثم اكلت هذا الطعام، لو تعدى هذا الطعام البلعوم واستقعت هذا الطعام ما طاقت نفسك ان تأكل منه ولا ان تقابل، بل والله اذا وضع الطعام في فمك فبك انت لا غيره. فقمت بمضمك وسقطت لقمة من فمك ما نزلت الى المعدة ولا وضع عليها الاصابع الصفراء ولا اختلطت بتلك التركيبات والاجهزه التي اعدها الله في مرضك، فنزلت هذه اللقمه من فمك لتعبدت ان تضعها مره ثانيه. اليس هذا حق؟ بلى انه الحق. الرضيع في المعده والبول في المثانه والنسل تحت الابر والدم تحت الجلد، هذا وليس في اشرف احوال. نهيك اذا فارقت الروح البدن ووضعت في الارض فاصبحت جيفك الفلسيه. ثم اني ادعوك ايها المستثمر، ونحن في هذا الحرب الشديد، لو مر يوم او يومان او اسبوع دون ان تبتسم، بالله عليك كيف ستكون رائحتك؟ بالله عليك لو مر يوم او يومان او اسبوع ولم تغتسل ولم تصب الماء على يدك كيف ستكون رائحتك؟ خذ الاعجاب في ذلك. لو انك خرجت من مغتسلك او من حمامك ولم تضع وزيرة العرق لتنكست لنفسك بعد مقامك. ومن الحيوانات اعزكم الله من لا يغتسل في حياته ولا مره، ومع ذلك ريحه اطيب من ريح الهلال. على ما تتكبر؟ على ما تتكبر؟ الدنيا هي التي نراكم؟ ما الذي نراك في دنياك؟ الماكل؟ المشرب؟ الملبس؟ الطين؟ المسكن؟ الزوجة؟ فكر في حقائق هذه الأشياء، تعرف قدر الدنيا. فإن غرق الطعام فإن أطيب الطعام العسل، أليس كذلك؟ بل فيه شفاء للناس. ومع ذلك العسل أيها الأحبة مساحة فسقت بالعمية تفسد حشرة. العسل الذي يقرأ في القرآن وفيه شفاء للناس وهو طعام لأهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، لو فكرت في هذا الطعام الشهي اللذيذ هو في الأصل تسقط نحلة، تسقط حشرة، تسقط حشرة. فإن كان الذي يقرأ هو المشروب فإن أفضل مشروب هو اللبن، واللبن كما قال ربنا من بين فرس ودم، من بين فرس ودم. الفرس اللغة بتاعتنا فضلات الطعام في بطن البقرة او الجاموسة عافاكم الله واعزكم. عارفين اللغة بتاعتنا يخرج هذا اللبن من بين الفرس والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإن كان الذي غرك هو الملبس الضخم، تلبس ملبسا ضخما، فإن أفضل الملابس هو الحرير، وأنا أتكلم عن الحرير الطبيعي، أحدنا لا يكفي حتى الحرير الصناعي. الحرير الطبيعي هو في الأول وفي الآخر نسج ماذا؟ نسج ذباب. الحرير الطبيعي نسج ذباب، نأخذ هذه الفلوس من ذبابة حقيرة لو وقفت على جنبك ما صرت أن تقف على بدنك. فإن كان الذي غرك هو المسموح أن عندك امرأة جميلة فإن المرأة تتزين بأفضل الدين وتلبس أفضل ما عندها من الحرير ليخفى إلى أقصى الحملات فيها. أليس هذا حق؟ أليس هذا حق؟ المرأة تسعى لها صداقا وتشتري أفضل المعادن وهو الذهب والفضة وتتزين في أفضل زينة وتلبس أفضل ثياب. لماذا؟ ليبدى أفضل حياتها. سماها الله سوءا. يستحي أحدنا إذا جلس خاليا أن يكون متعريا ويسارع إلى سد عورته، فهي تمر وما زالت عن شوكها سوءا. ما الذي روت أيها المسكين؟ الطعام؟ الشراب؟ المنبوذ؟ الملبوذ على رأس المسك؟ هذه الرائحة الزكية هي التي جعلتك تتكبر على الفقراء والمساكين، فهم لا يجدون ما يشتهون به روائح طيبة في الدين العرب. أقول لك إذا كانت أفضل الروائح فهي المسك، فإن المسك مأخوذ من الدم. ويا ليته من الإنسان، بل إنه دم حيوان اسمه الغزال. دم الغزة في حجم البيضة، وتكون كما يقول المتخصصين في رقبة الغزال فتسقط، فيجمعها الذين يبيعون العصور ويخلطونها ببعض المركبات، ثم يقضي المثل الذي هو أفضل مشروب. أرأيت شفة كثير دم حيوان، أرأيت أفضل الثياب لست حشرة، أرأيتم أفضل مشروب ويخرج من بين الترس والدم، أرأيتم أفضل مطعوم، هذا المطعوم ما هو إلا مسقة حشرة. إذا فما لربك الدنيا وعلامة كفروا يرحمكم الله. الصواب ليس دعاء وليس قصد أعناق، ولكنه مواقف. وهنا فريق يجي على المجتمع مقولا ينسبها البعض الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الكبر على اهل الكبر صدقه، ويقول البعض الكبر على اهل الكبر عباده. بدايه هذا ليس حديثا ولكنها مقوله، وتصحيح هذه المقوله التكبر وليس الكبر. الكبر هذا حسن عمل مبادئ. انت ممكن تكون متكبر ولا معرفش. انت عرف انت متكبر لما يظهر هذا الكبر في سلوكك، فلا تقبل الحق، فتعالى على الضعفاء، فرص الايات تعترض على احكام الله. الكبر يكون في القلب، فاذا خرج الى الهيئات والاشكال فهو تكبر. عن كبر وعن ايه؟ تكبر. الذي في القلب هو ايه؟ كبر. اما اذا ظهر الذي في القلب على الجوارح من تصعيد الخلق والنظر الى السماء وعدم القاء السلام وتجاهل اصحاب الفضل ووقت الحق والقدوه وتعريف الضعفاء والفقراء، فهذا يسمى تكبر. ما صحت هذه المقولة؟ التكبر على المتكبرين او على اهل الكبر فقط ابتداء هذا مثل الحج، ولا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقولة. فما حقيقة هذه المقولة؟ اتكبر عن المتكبرين؟ اتعالى عن المتكبرين ام لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن التكبر على المتكبرين ليس حلا، ولكن يقوض المستكبر بالله ويذكر بأن المتكبر لا يدخل الجنة، وأن الله جل وعلا سيصرفه عن آلاته، وأن الله جل وعلا لا يحب المستكبرين، وأن الله جل وعلا قال: واستفتحوا وخابوا كل جبار عنيد. هذا هو. وإذا متكبر قدمت معه هذه الأسباب فلم يرعوي ولم ينتبه ولم ينتهي عن تكبره. هناك رجل آخر لنفر من أهل العلم ربك، فإن أزلت ما عنده من حجج أو من شبهات فآثر التكبر فخذ رأي الثاني. وعمل قول الشافعي رحمه الله تكبر على المتكبر مرتين. طيب هل يعني التكبر الرجل تكبر عليه ليس لرفعة نفس ولا عشان أشعر بكرامة ولا عشان أزل كما دليل؟ أما اللي تتكبر عليه لرده إلى الحق لتنبيهه، لم أقصد بتكبري أو بتعالي على هذا الإنسان رفعة نفس أو الانتصار لها في موقف ما، ولكن أفعل ذلك لأبين لهذا الإنسان أن المستكبر والتكبر خلق مذموم. فإن تواضع قلت له كما قال الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب هل يعني التكبر ألا وقع الكلام؟ لا لا، أتكبر عليه. هل يعني ذلك الحج تقاطعه بالكلية؟ لا ثم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستطيع فيعد هذا ويعد ذاك، وخيرهما الذي يبدا بالسلام خيري حتى اتى بالحج. اقل الحج على من؟ انتقل معايا مش على اللي خلفك مسألة، ولا اللي ما مرضش المرض حسنا او منك، ولا اللي كان عنده امر عار. ده انسان جلست معه مرارا وتكرارا وبينت له ما عنده من الشبهات ومحط هذه الشبهات، ومع ذلك لا يلقي عليك السلام. هذا الانسان اهجره لا لانتصار النفس ولا لحظه، ولكن لتنبيه. ومع هذا الهجر يكن بينهما السلام، فلا تترك السلامة بالكلية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون. أنا رجل ابن امرأة كانت تأكل الخبيث، والصليب هو سيف الناس. كيف كان يد ناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تهون عليه. انا في امرأة كانت تأكل الصليب المكة. انا مش مكة. ولا عندي وزراء. ولا هو كفت غيبات الجدور نوض على ذلك. واحكام الاكل الاكيد. مش يوميه. فاتمنى الله جل وعلا عليه في الملاك. فكان رئيسا لهيئة. او مديرا لمصلحة. او رئيسا لمصلحة. يدخل عليه الجار. فيتذكر لك. ولا يعرف. جار. ربما كان اكيد. ابن امه وابيه. ومع ذلك يستطيع ان يقول ان هذا الشيء لو انت صاحب مكان ودخل عليك واحد وقلت عليك من الفلاحين بسطار زي بعض حفرت منك دي حفرت منك دي وتغيرت الشيء بعد ما كان كيف كيف وبعد ما كنت بتقول ما عرفش ايه في السجن في شهرك ولا تعالى على شخص لا أنا ابن امرأتي كانت تأكل القليل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق. الصحابة يحفرون. بعضهم يحفر. وبعضهم يكسر الأحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الصراط. وعيش نتفكر أيهم أشرف. التكسير ولا الحفر. ولا حمل التراب لو رحت وجهك تجد نص واجب على المكتب واللي تحت من النصه يجيب البضاعه او المنتج ومين اللي بيشيل الصبيان التراب ولو في ولد جاي جاب الورد شهر يعمل عليه قصه ويخليه يشيل ويمسك في الورد انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم التكثير عمل الشيء والحق عمل الشريف واقل الاعمال يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد القران هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول لاصحابه لما ارادوا ان يعدوا الطعام بعضهم قال انا اذبح الشاة وبعضهم قال انا اذبحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا علي جمع الحطب والحطب ما كانش غاز لا هيمشي يمين وشمال في الصحراء حته عطايه حته عجله فرع شجره يجمع هذا الحطب الكثير وهو عمل شهر حتى يشارك اصحابه في طبخ الطعام هو صلى الله عليه وسلم الذي من الله جل وعلا عليه بفتح مكه فدخلها امنا مطمئنا لم تراه الا دماء نفر قليل من المشركين الجهة يسرى لقيادة سعد بن وليد رضي الله عنه فيدخل صلى الله عليه وسلم متقطئا رأسه حتى كاد إن لم تكن مس جبينه صلى الله عليه وسلم رأس واحدة تواضعا لمن من عليه بهذا النصر وسكن التواضع أيها الأحبة ليس ادعاء ولكنه مواقف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التواضع فكان أبو بكر رضي الله عنه سورة تقترب من سورة النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع وهو خليفة المسلمين يدخل على امرأة عمياء مقعدة مشلولة لا تتحرك فيدخل لها ما يصلحها ويخرج عنها ما يخفيها وهو خليفة المسلمين يأتي رجل من المؤمنين يقول له رجل حديث عهد الإسلام فيقول لأبا بكر أعطيني شيئا من مال الله أنا رجل تدخل الإسلام عايز كان يحب الإسلام والمسلمين فيكتب له ابو بكر بقطعه الارض كما 36 خذها وزرعها ربنا يبارك لك فيها ولكن انشد عليها عمر عشان يوافق على الأرض هي ويبقى عبد مسجل عمر يمدي شاهد فيذهب هذا الرجل وهو من المؤلفة قلوبهم حديث عهد الإسلام فيقول يا عمر ذهبت إلى أبي بكر فطلبت منه قطعة الأرض فأعطاني وسجلها لي وأبى إلى السماء حتى تشفى فأخذ عمر الكتاب ومدخله قال كنا نعطي المؤلفة قلوبهم والإسلام ضعيف كنا قلت عشان نحطوه في الإسلام أما الآن فقد قوي الإسلام وشد لا تأخذ شيء ما المسلمين فذهب هذا الرجل نقطة إلى أبي بكر وقال ذهبت إلى عمر فعل كذا وكذا فقال أبو بكر خلاص ليكن ما أراد عمر فتعجب الرجل وقال أيهما الخليفة منكم الخليفة أنت أم عمر لو كنت مكان أبو بكر ماذا تقول فقال أبو بكر استغفر الله هو الخليفة إن شاء الله هو الخليفة إن شاء الله هو الخليفة إن شاء الله أيكم الخليفة أنت ولا عمر مين اللي مات في البيت أنت ولا هي في شياطين أنت وشياطين الإنس أقوى من شياطين الجن أيكم الخليفة فقال أبو بكر هو إن شاء الله عمر رضي الله عنه يأتيه وفد من العراق وفيهم الأحنف ابن قيس فإذ عمر رضي الله عنه يقتل بعيرا من بعيد الصدقة وفي بعض الآثار أنه كان يلهث ويجري خلف بعير من بعير الصدقة وشمس مكة كما تعلمون لا ينبهك مثل خبير درجة الحرارة في مصر النهارده 39 في مكة 45 وكان عمر يلهث في الصحراء خلف هذا الجبل فقال له يا أمير المؤمنين اجلس يكفيك عبد من العبيد فيقتل هذا البعير او يمسك به فقال عمر وهل هناك من هو اعبد مني انا احمد العبيد ثم التفت الى الاحنف التفت وقال يا احنف من ولي من امر المسلمين فهو لهم كالعبد للسيد سؤال اخير حتى لا اطل على حضرتكم وان كنت قد اصبت هل تريد اختبارا دقيقا تختبر فيه هل انت متواضع ام متكبر؟ عند الصغار تعرف انت متكبر ولا متواضع؟ انظر في اثقل الاعمال الى قلبك اختار عمل لا تحبه مثلا تاثير ان مبدع ذات او تروح السوق تشتري خضار من راسك او تشيل ابنك الصغير وتروح تطلعه وقم بهذا العمل فان فعلت فانت ان شاء الله متواضع وان ابيت ففيك يضحك منك ان فعلت فانت ان شاء الله من المتواضعين وان ابيت ففيك يضحك رايت فيك انت متكبر ولا متواضع اذهب الى الضعفاء والى الفقراء واجعل اخر يسالهم عنك فان قالوا انك متواضع فانت متواضع وان قالوا انك مستكبر فانك مستكبر فان الفقراء والضعفاء لا يجانون احد يروحون كثيرا جدا يا رجل فلان متواضع ولا مستكبر ظالم ولا يعدل فان شهدوا لك فشهادتهم هي الحق فهؤلاء لا يعرفون المدامنة ولا المجاملة وكلام الناس ألسنة الحق. أحبتي في الله لما تكبر بعضنا على البعض ضاقت الصدور وفتت القلوب فإن كنت تضحك عن خلق سليم تلقى به الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنات إلا من أتى الله بقلب سليم تغفر قلبك من الكذب اغسل قلبك من الكذب وتذكر ان التواضع ينجلي في شيئين قبول الحق والدين والنصر يبقى عكاك والمساكين. قبل البدر المكان هناك عدة تنبيهات. التنبيه الأول فصل موضوع العلم اللي هو البدر المكان بعدين بدر المكان والموضوع ده بتاعت الصبح. يقولوا ان البطاقة بتاعتك